السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات متابعونا لهذه الحلقات من لقاءات التفسير التأصيلي. وقفنا في اللقاء السابق عند حديث الحافظ ابن كثير، أو عندما أورده الحافظ ابن كثير عن الإسرائيليات، كما قلنا نقلا عن الإمام ابن تيمية، وبينا الأصل فيها والموقف المنصف المعتدل منها. ثم بعد في سياق حديثه عنها بين المؤلف مسألة نقل الخلاف عن أهل الكتاب، فقال: ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز، كما قال تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، ولا تستفتي فيهم منهم أحدا. فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى حكى عنهم ثلاثة أقوال: ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث فدل على صحته، إذ لو كان باطلا لرده كما ردها. ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته، فيقال في مثل هذا: قل ربي أعلم بعدتهم، فإنه ما يعلم ذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه. فلهذا قال: فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته، ولا تسألهم عن ذلك، فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب. فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف، أو أن تستوعب أنت الأقوال في ذلك المقام، وأن تنبه على الصحيح منها، وتبطل الباطل، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته، لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته، فتشتغل به عن الأهم. فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، إذ قد يكون الصواب في الذي تركه، أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا، فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب، أو جاهلا فقد أخطأ. وكذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته، أو حكى أقوالا متعددة اللفظة ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين أو قولين معنا، فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح، فهو كلابس ثوبي زور، والله الموفق للصواب. هذا الكلام الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ونقله عنه الحافظ ابن كثير من أحسن ما يكون في تأصيل حكاية الخلاف، كيف نحكي الخلاف الوارد عن السابقين، سواء كان عن أهل الكتاب أو عن الصحابة أو عن التابعين أو في أي مسألة من المسائل التي تعددت فيها الأقوال. طبعا أصل لذلك بهذه الآية، وهذا من روائع الاستدلال التي قررها شيخ الإسلام، ولم أرها لغيره رحمه الله فيما وقفت عليه في من تكلم عن هذه الآية. استنبط من هذه الآية في سورة الكهف طريقة حكاية الخلاف: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. قال رحمه الله: اشتملت هذه الآية على الأدب في هذا المقام. إذن هذه الآية أصل من القرآن على طريقة حكاية الخلاف، وكيف ينبغي لطالب العلم وللعالم وللمشتغل بالخلاف أن يتعامل مع الأقوال التي تعددت في مسألة ما، أن يحكي الأقوال التي وردت في المسألة، كما ذكر الله تعالى هنا في هذه الآية أنهم سيقولون، وذكر ثلاثة أقوال: ضعف قولين وسكت عن الثالث فدل على صحته، إذ لو كان باطلا لرده كما ردها. ومن القواعد المهمة في التعامل مع الأقوال المحكية في القرآن، يعني الأقوال التي حكاها الله عن أحد أيا كان هذا الذي حكي عنه الكلام، فإن القاعدة إذا حكى الله عز وجل عن أحد قولا ثم سكت عنه دل ذلك على صحته. إذا حكى الله قولا عن أحد ثم سكت عنه، يعني لم يتعقبه ولم يبين بطلانه، فإن ذلك دليل على صحته، لأن الله تعالى لا يقر الباطل. فكل ما حكاه الله فإن هذا الذي حكاه الله إما أن يتضمن إبطالا له وردا عليه فهذا دليل على بطلانه، وإما أن يسكت عنه أو يقره أيضا فهذا دليل على قبوله. فعندنا القولان الأولان ثلاثة رابعون كلبهم، خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، إذا بين أن هذين القولين مجرد رجب بالغيب لا حقيقة لهما. ثم قال ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، سكت عن هذا القول، فدل ذلك على رجحان هذا القول، لأنه لو كان رجما بالغيب أو لو كان مردودا لبين أو لا ورد فيه ما يدل على في الآيات أو السياق ما يدل على بطلانه. وهذا يفيدنا جدا في الأقوال التي ذكرها الله من الأدلة على تقرير هذه القاعدة، أن الله سبحانه وتعالى حكى عن المشركين في سورة الأعراف وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، إذا حكى عنهم قولين، قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، رد القول الثاني. القول الأول سكت عنه، إذن هو صحيح، قالوا وجدنا عليها آباءنا صدقوا، وجدوا عليها آباءهم. الله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، إذن هذا القول باطل، فرده الله وبين بطلانه. قول الله تعالى على أن قوله في سورة آل عمران وليس الذكر كالأنثى من كلام أم مريم قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، بعضهم يقول هذا ليس كلاما لله، هو حكاه عن أم مريم، لماذا تحتجون به؟ نقول الله ذكره وسكت عنه، إذن هو حق وليس الذكر كالأنثى. قول زوج امرأة المرأة التي راودت يوسف قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم قاله، فسكت الله عن هذا القول، إذن هو حق. وبعض من له كلام في هذه المسألة قال كيف تحتجون بقول رجل كافر أو لا نعلم بحاله، لا الله سكت عنه، إذن هو قول حق، فما حكاه الله وذكره من الأقوال فهو حق، لذلك قال شيخ الإسلام وسكت عن الثالث فدل على صحته، إذ لو كان باطلا لرده كما ردها. ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته، يعني ينبغي أن ينبه من يحكي الخلاف على المسائل التي يعني لا فائدة من الإطالة فيها أو تكثير الكلام فيها، يعني المسائل التي لا يبنى عليها عمل لا ينبغي أن تسود الأوراق فيها كثيرا ولا أن يطال الحديث عنها، لأن هناك ما هو أهم وأولى، قل ربي أعلم بعدتهم فلا تماري فيهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا. لذلك قال رحمه الله فهذا أحسن ما يكون من حكاية الخلاف أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام وأن تنبه على الصحيح وتبطل الباطل، وهذا أصل فيما يسمى بالترجيح بين الأقاويل، لأن بعضهم يقول اذكر الأقوال واترك الحكم بينها للناظر أو للسامع أو للقارئ، لا الأصل أنك إذا حكيت خلافا أن تذكر ما هو القول الراجح وما هو القول المرجوح إذا كان هناك راجح ومرجوح، أما إذا كانت الأقوال محتملة فلا مانع من ذكرها والسكوت عنها لأن هذه الأقوال كلها محتملة وتبطل الباطل، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته. ثم قال يبين الآن الطريقة الناقصة، فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب الأقوال فلا شك أن هذا ناقص، لأن القول قد يكون القول الصحيح فيما ترك فاستوعب الأقوال، ومن حكى الخلاف وأطلق دون أن يرجح فهذا ناقص أيضا، لأنه ترك السامع دون أن يبين له ما الحق من هذه المسائل وقد لا يكون عنده القدرة على معرفة الحق منها. الأسوأ من ذلك إذا صحح غير الصحيح عامدا فهذا قد تعمد الكذب وهذا أسوأ ما يكون، أو جاهلا فقد أخطأ، وكذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة فيه أو حكى أقوالا متعددة اللفظة ويرجع حاصلها إلى قول واحد، تشقيق الخلاف في مسائل هي ترجع إلى أصل واحد أو معنى واحد لا يصلح، بعضهم يتفنن في مسألة تعديد الأقوال فيها ثلاثة أقوال فيها خمسة أقوال وعندما تتأمل فيها وإذا بها ترجع إلى قول واحد، وبعضهم أيضا يعني يتشبع بذكر وهذا القول مردود من وجوه كثيرة، يعني أشبه ما يكون بالتهويل من 20 وجها 30 وجها، فلما تنظر فيها وإذا بها تكاد ترجع إلى وجه أو وجهين، نوع من التهويل أو كما قال شيخ الإسلام تكثر بما ليس بصحيح أو بما هو تحصيل حاصل، فهو كلابس ثوبي زور، بعضهم يدعي العلم، لابس ثوبي الزور هو الذي يدعي ما ليس له، وأصله في حديث صحيح أن امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسألته على المرأة حرج إذا قالت لضرتها بأن زوجها أعطاها وهو لم يعطها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. وذلك أسوأ في العلم، أن تتشبع بمعرفة الأقوال في المسألة وأن تعرف الحق وأنت غير مطلع عليها وغير متصور لأبعادها، وهذا من أسوأ ما يكون، وهو التعالم. وقد نهى الله عز وجل عن أن يقف الإنسان ما ليس له به علم: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذا ما يتعلق بحكاية الخلاف، وأحسن الطرق في ذكر الأقوال الواردة في الخلاف في أي مسألة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للصواب وأن يزيدنا علما وهدى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.